الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كان من عادة العرب قبل الإسلام أنهم بيحبوا يكنزوا، بيحبوا يجمعوا الأموال ويسيبوها لفترة طويلة قدام. فلما أسلموا ودخلوا في الإسلام ونزل قول الله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يقول جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلت هذه الآية اللي هي بتحذرنا من الكنز، من التكنيز. فقلنا: يا رسول الله، إن الله قد أنزل في الكنز ما أنزل، فأي شيء نكتنز؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. قلب شاكر. يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل كنز يكتنز الإنسان للقاء ربه سبحانه وتعالى هو القلب الشاكر، قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة مؤمنة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. أفضل كنز تقابل به ربنا سبحانه وتعالى إن يكون عندك قلب عبوديته شغالة في شكر الله سبحانه وتعالى، عبوديته شغالة في شكر الله. احنا نتكلم النهاردة عن عبودية الشكر، وهديلكم فيها معاني يا رب تكون بالنسبة لنا مؤثرة علشان نعمل بيها. هو أولا يعني إيه شكر؟ الشكر زي ما بيقول ابن منظور هو عرفان الإحسان ونشره، عرفان الإحسان ونشره، وهو مأخوذ من قولك: شكرت الإبل تشكر إذا أصابت المرعى فسمنت عليه، فسمنت عليه. الشكر معناه إن ربنا يديك النعمة يظهر أثرها عليك. الراغب الأصفهاني رحمه الله كان يقول: الشكر هو تصور النعمة وإظهارها، تصور النعمة وإظهارها. ابن القيم خد المعنى ده وقال: الشكر ظهور أثر النعمة من الله عز وجل على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هو ده الشكر. الشكر إن أنا في يوم من الأيام معدي من قدام مستشفى وشايف مريض شايل عيني كيس الدم بتاعه كده أو القسطرة بتاعته كده، فبسرعة أشكر ربنا عز وجل. الشكر ده هو عبارة إيه؟ عن ظهور أثر النعمة على الإنسان، على لسان: اللهم لك الحمد أنا عافيتني، اللهم لك الحمد ولك الشكر. ده يا رب نعمة الصحة هذه من عندك فلك الحمد ولك الشكر. ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا. اثنين: وعلى قلبه شهودا ومحبة. نقول: يا اللهم لك الحمد، يا رب كم أحبك على هذه النعم التي تعطيها لنا. يشهد قلبي إن هذه النعمة من الله فيزداد حبي لله عز وجل. ثلاثة: وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. كان النبي يقوم الليل كله ويقول له: يا رسول الله تقوم الليل لحد ما تتورم قدماك. يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا بشكر ربنا على نعمة المغفرة إن أنا واقف بين إيديه طول الليل صلاة وبكاء. قال ابن القيم، هقولها لكم تاني، قال ابن القيم: الشكر ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. سبحان الله. وكان الإمام المناوي رحمه الله يقول: إن الشاكر من يشكر على الرخاء، وإن الشكور الذي يشكر على البلاء. الشاكر هو الذي يشكر على الرخاء، والشكور هو الذي يشكر على البلاء. أركان الشكر: خضوع الشاكر للمشكور وحبه سبحانه وتعالى، إن أنا أحب ربنا وأخضع له، إن ربنا سبحانه وتعالى أداني المال، إن أنا أخضع لله وأشوف ربنا أمرني في المال ده أعمل إيه. هو ده الشكر. لما ربنا يديني مالي وأقعد كده أنا وزوجتي نحسب ربنا أدالنا كذا فزكاته تبقى كذا، فإحنا هنطلع ده لله، خضوعنا الأمر الله في النعمة دي، ده اسمه خضوع، وده الركن من أركان الشكر. اثنين: الاعتراف بالنعمة قلبا، ان الانسان مننا يعترف ان هذه النعمة من عند الله، ما نعملش زي قارون قال: انما اوتيته على علم، ده شطارة ده فهلوة. لا، الشكر معناه ان قلبك يعترف أن هذا هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، التحدث بها ثناء، التحدث بها ثناء. أربعة، الركن الرابع من أركان الشكر، تسخير هذه الطاعة في تسخير هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا أثنى على أنبيائه بأنهم كانوا فعلا شاكرين لله. قال الله في شأن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. قال الله في نوح: إنه كان عبدا شكورا. قال الله سبحانه وتعالى لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. موسى عليه الصلاة والسلام لما نجاه الله سبحانه وتعالى يوم عاشوراء فصامه موسى شكرا، صام الله موسى هذا اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى. ابن القيم كان بيقول لنا ان الشكر هو نصف الإيمان، الشكر هو نصف الإيمان، لأن الإيمان نصين، نص شكر ونص صبر، نص شكر ونص صبر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان دايما بيقول لنا: عودوا لسانكم دايما على شكر الله، عودوا لسانكم دايما على حمد الله سبحانه وتعالى. يأتي رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، إنني قد حمدت ربي بمحامد. واحد بيكتب شعر فجعل الشعر كله ثناء على الله وحمد لله، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن ربك يحب المحامد. ربنا سبحانه وتعالى بيحب المحامد. عودوا نفسكم النهاردة: اللهم لك الحمد ولك الشكر. عودوا نفسكم النهاردة على الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الصحيح: أفضل العباد عند الله يوم القيامة الحمدون. أفضل الناس عند ربنا اللي لسانهم دايما شغال الحمد لله، اللهم لك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الكلمة الوحيدة التي لا تستطيع الملائكة أن تكتب أجرها هي كلمة الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا قال: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فأعيت الملائكة، فصعد الملك للملك فقال: أي رب، إن عبدك قال: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كيف أكتبها؟ أكتب أجرها قد إيه؟ فقال الله: أكتبها لعبدي كما قال وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. عود نفسك الحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا حمدا وشكرا لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: وإن الحمد لله لتملأ الميزان. أكتر كلمة تملأ ميزان العبد يوم القيامة الحمد لله. تبص على أولادك وما بيتنططوا حواليك تقول: يا الحمد لله. تبص إن ربنا من عليك بزوجة صالحة دينة فاضلة تقول: الحمد لله. تشوف نفسك صليت الصلاة وربنا أعانك عليها تقول: الحمد لله. كلمة الحمد لله دي لا تفارق لسانك، قلب شاكر، قلب شاكر دائما لله، حامد لله سبحانه وتعالى. ما تنساش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لما سمع رجل يقول وهو في الصلاة: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها بيتنفسوا أيهم يكتبها أولا. من اللي يكتبها أولا؟ لشرف كلمة الحمد لله، الكلمة اللي ربنا بيحبها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. كلت أكلة استشعرت إن هي من نعمة ربنا؟ الحمد لله، الحمد لله، ربنا يرضى عنك. ويشرب الشربة فيحمده عليها. شفت رضا ربنا في كلمة تقولها بعد أكل، تقولها بعد شرب، تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يخرج على الصحابة ويقول لهم: خذوا جنتكم، خذوا جنتكم. قلنا: يا رسول الله، الجنة الدرع من عدو دهمنا؟ قال: لا، خذوا جنتكم من النار. إيه الشيء اللي يحميني من النار يا رسول الله؟ قال: أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله، والحمد لله، وقاية لينا من نار جهنم. قلب شاكر، الإنسان الشكور، الإنسان الشكور لازم يكون ده أصل موجود في حياتك. أفضل الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها سبحان الله والحمد لله. أفضل كلمات ربنا سبحانه وتعالى يحبها سبحان الله وبحمده، والتي يغرز بها نخل في الجنة. الخلق إنما يصلون، كل الخلق بخلاف الإنس طبعا، كل الخلق صلاتهم تسبيح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل ما في الكون خاضع ذليل لله يحمد ربه سبحانه وتعالى. عايزك تكون كده، عايزك تكون كده في كل حال من أحوالك. الحمد لله، في السراء الحمد لله، في الضراء الحمد لله. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه قلب شاكر، حول حياته كلها شكر لله سبحانه وتعالى. كان إذا أفاق من نومه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا، وكان يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي في ذكري. كان إذا أوى لفراشه لينام كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا سبحانه وتعالى. فأذكار الصباح اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. في سيد دعاء سيد الاستغفار، في دعاء سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي، أبوء لك بنعمتك علي. إذا أراد أن يخطب خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو خطبة النكاح كان يقول إن الحمد لله. في تكبيرات في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إذا أراد الصلاة استفتح بالحمد، دعاء الاستفتاح اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض. صلاتك لا تصح إلا بقراءة أعظم سورة، سورة الحمد اللي بدأت الحمد لله رب العالمين. إذا قمت من الركوع اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أنهيت الصلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. النبي حول حياته كلها لحمد وشكر. علشان كده كان قلبه صلى الله عليه وسلم شاكر، قلبه كان حامد لله سبحانه وتعالى. وده اللي احنا عايزين نتعود عليه النهاردة، ده الإنسان الجديد اللي عايزين يكون موجود بيننا، لسان حامد على أنعم الله سبحانه وتعالى. كلما يحدث ربنا عز وجل له نعمة أول حاجة قلبه يلحظ هذه النعمة، قلبه يلحظ هذه النعمة، ولسانه يلحظ هذه النعمة، وجسده يلحظ هذه النعمة. عايزين دايما نفتكر كلمة ابن القيم إن مقام الشكر ومقام الحمد معناه هو ظهور أثر النعمة على لسان العبد ثناء واعترافا، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، وهو ده مقام الشكر، وهو ده صاحب القلب الشاكر. أختم معاكم بنموذج تطبيقي عملي لنبي من الأنبياء كان صاحب قلب شكور وقلب حامد، ده سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. ولقد آتينا داود وسليمان علما، أول ما ربنا دالهم علم على طول عملوا إيه؟ قال الحمد لله. القلب الشاكر اللي بيلحظ نعم ربنا عليه على طول. اتنين، لما مر على وادي النمل وسمع النمل بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، بسرعة سيدنا سليمان قال، فتبسم ضحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. شاف إن دي نعمة ربنا ادهاله، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ولما أراد أن يأتي له أحد بعرش بلقيس، عارفين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والتاني اللي عنده علم الكتاب قال أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. دي الناس اللي كانت قلوبها حامدة شاكرة لله سبحانه وتعالى. ممكن نعود نفسنا إن كل حاجة عينينا تقع عليها يلحظ القلب فيها نعمة لله فيشكر ربه عليها. لو فعلنا كده ده أفضل كنز نقابل به ربنا عز وجل يوم القيامة، قلب شاكر ولسان ذاكر وامرأة تعين الرجل على أمر دينه ودنياه خير ما اكتنز الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القلب الشكور واللسان الحامد له سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.